قال السائل: هل المنع من دفن الاثنين حتى إذا كان الثاني في قبر واحد حتى إذا كان الثاني طفلا صغير؟ لقد قلت هذا الكلام، قلت لا يجوز لا دفن صغير ولا كبير ما دام أنه لم يرد فعل ذلك إلا للضرورة، فالصغير والكبير سواء، كل له حرمته وحقه. يقول السائل: لماذا سمي الحجر الأسود بذلك، وهل صحيح أنه نزل من السماء؟ أنا ما أعرف إلا أنه سمي بذلك لأنه أسود، وأنه نزل من الجنة، قيل أنه نزل من الجنة وأنه كان أشد بياضا من اللبن، ولكن سودته خطايا بني آدم، فالله أعلم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى البردين دخل الجنة، وقول من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وفي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم. يقول: هل كيف يجمع بين هذا وبين من كان محافظ على الصلوات وقاطع للرحم، هل يدخل الجنة؟ قد يكون لا يدخل الجنة لأول وهلة حتى يعذب بقدر ذنبه وهو القطيعة، كذلك لا يدخل الجنة تعاقل والديه، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، فقد يكون إنسان مجاهد في سبيل الله لكنه عاق لوالديه، فإنه قد يعذب على قدر عقوقه ثم يدخل الجنة برحمة الله بسبب دينه وجهاده في سبيل الله. لكن من له جلد وصبر على النار يقول: ما دمت أني سأدخل الجنة فلا يهمني، النار أعذن الله منها قليلها كثير، وليس لأحد تحمل ولا صبر عليها، فعلى المسلم أن يحرص على كمال الأعمال، اجتناب المنكرات والكبائر مع فعل الخيرات والمسابقة إليها، فبدل ما يكون قاطع يجب أن يكون واصل، محافظ على الصلوات، مداوم عليها، بار بوالديه، حتى يحوز الأجر كله، لا يعرض نفسه للمقت والعذاب. وقد ورد في أصحاب الأعراف أنهم ناس منعتهم ذنوبهم من دخول الجنة، ومنعتهم حسناتهم من دخول النار، فيوقفون إلى ما شاء الله عز وجل، الله أعلم. يقول السائل: لي أخ بيننا مشاحنات وخصام، فألقي عليه السلام ولا يرد علي، سواء كنا في جماعة أو كنا منفردين، فأصبحت لا ألقي عليه السلام، هل تعتبر هذه قطيعة رحم؟ لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام، يعني أخاه في الإسلام، أما أخوه بالنسب هذا باب الأولى، تكون قطيعة رحم وهجران، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لا يحل هجران فوق ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فلا ينبغي التهاجر والتقاطع. وقد ورد أن الأعمال إذا رفعت إلى الله عز وجل فإنه يغفر لكل أحد إلا المتقاطعين أو المتهاجرين، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، فلا تعرض نفسك أيها المؤمن لرد عملك وإحباطه بسبب حطام من الدنيا أو أشياء وخلافات تافهة. علينا أن نحرص على المواصلة والاتصال وعلى المعاملة الحسنة والتواضع والصدق والتعاون على البر والتقوى وترك المشاحنة والقطيعة والعقوق، لئلا تكون ميراث في أولادنا، فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إذا رضيت باركت، وبركتي ليس لها حد، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد، فلا نكون سبب في ذلك. يقول السائل: هل يقول قوله قول الله عز وجل: يضربن بخمرهن على جيوبهن، يقول هل هذه الآية تدل على وجوب ستر المرأة لوجهها؟ نعم، هذا من الأدلة الدالة على وجوب إسبال المرأة الخمار على وجهها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هو مدخل الرأس من الثوب، معناها تسبل الخمار من رأسها على وجهها على صدرها. والله عز وجل قال في الآية الأخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يضفين. فهذا الواجب على المرأة أن تستر جميع بدنها وزينتها. وما دام أن الله عز وجل حرم على المرأة أن تضرب رجلا برجل إذا كان عليها خلخال لئلا يسمع صوت الخلخال من وراء الثياب، فمن باب الأولى أن يجب عليها أن تستر وجهها وهو أجمل ما فيها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما دام الزينة الخلخال اللي في الرجل مستورة في الثياب يحرم أنها تضرب رجلا برجل لئلا يتبين صوت الخلخال فيفتتن به، إذن كيف نقول كشف الوجه لا بأس به والوجه هو محل زينة وأجمل ما في المرأة؟ هذا يكون تناقض. فالواجب على المرأة أن تتق الله وأن تستتر بستر الله وأن تأخذ بتوجيه الله عز وجل وتوجيه نبيه عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نكشف وجوهنا، لأن المحرمة المرأة إحرامها في وجهها، فإذا قرب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا تجاوزونا كشفنا. دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها ويراها الرجال الأجانب. فعلينا أن نتق الله ونحافظ على نسائنا أبنائنا أبناتنا أمهاتنا وأخواتنا وما تحت أيدينا، وأن نتعاون على البر والتقوى ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، ونترك الأقوال الضعيفة التي تقال وقد يكون قائلها له غرض في نفسه ويريد أن يحقق ما في نفسه من مرض، وهو أنه يدعو إلى التكشف والسفور لإفساد المجتمع. الآيات والأحاديث كلها تدل على وجوب الستر الكامل للمرأة، لذلك أمرها أن تجر وراءها ذراعا من ثيابها، يعني نص متر تجره من أجل ستر عقبيها. أي العقبين ولا الوجه؟ أيهما أولى بالفتنة؟ ولماذا أمرت أن تجر رداء من ثيابها ذراعا في الأرض من أجل تستر رجليها إلا من أجل الفتنة؟ إذن فالوجه من باب الأولى، وكلكم يعرف ذلك. يقول السائل: هل المشي بين المقابر وليس في الممرات بالنعال هل هذا يعتبر جائز؟ ذكر العلماء أنه من السنة أن لا يمشي الإنسان في المقابر وهو منتعل، وأما كونه يطعن على القبور فهذا محرم سواء عليه نعال أو حافي. يقول السائل: يحتفل البعض بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام، فما هي نصيحتكم لهم جزاكم الله خيرا؟ أقول إن الاحتفال بالمولد ليس له أصل من الشرع وليس من السنة، ولو كان خيرا لا سبقونا إليه. ليس أهل زماننا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم، ولا القرون المفضلة أيضا الذين من بعدهم الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ليس أهل زماننا أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أولئك، ومع ذلك لم يذكر عن أحد منهم لا جماعة ولا أفراد. لا على سبيل الجماعة ولا سبيل الدول ولا على سبيل الأفراد أنهم أقاموا شيء اسمه عيد المولد، بل هو بدعة لا أصل لها. وإذا كان الشيء ليس له أصل في الشرع فالواجب علينا أن نتق الله ونتركه، وإذا كنا صحيح نحب الرسول عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نطيعه ونطبق سنته ونقتدي به في الأقوال والأفعال وحافظ على سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما إقامة مأتم أو حفل كما يقولون وقد يكون فيه رقص وفيه أشياء محرمة نقول هذا احتفال بالرسول أو نسميه عيد أيضا، هذه بدعة أخرى. السنة ليس فيها إلا عيدان اثنان، عيد الأضحى وعيد الفطر، فمن ادعى ثالثا فقد كذب. فالواجب علينا أن نتق الله وأن نلتزم بالسنة وأن نتبع أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان، نقتدي بهم ونقتفي آثارهم. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهل ذكر عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين أو من بعدهم أن فعلوا ذلك؟ أمل، والذي عنده دليل بذلك فليأتي به. وأما أن نخترع من عندنا فهذا لا قيمة. أما من يقول نحن قصدنا نقرأ السيرة النبوية فنقول السيرة النبوية 12 شهر ينبغي لنا أن نقرأها دائما ونتذكرها ونعمل بها، ولم يحدد ليلة في السنة نقرأ فيها السيرة. هذا هو الواجب على المسلمين في كل مكان. نسأل الله لنا ولهم الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.